هل يجوز صوم التطوع لمن كان عليه دين من رمضان؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح عندي أنه يجوز له أن يتنفل لأن القضاء موسع، إلا إذا ضاق الوقت فبقي من شعبان ما يكفي القضاء فقط فإنه لا يجوز له أن يتنفل. لكن من أراد أن يصوم ستا من شوال فلا بد أن يتم رمضان قبل أن يصوم ستا من شوال، لأن الحديث جعل الست من شوال تابعة لرمضان، فلو لم يقضي لجعل الست من شوال بين رمضان. فبالنسبة للست من شوال نقول لا بد لمن أراد أن يصوم الست من شوال أن يقضي ما عليه من رمضان ثم يصوم الست من شوال. أما بقية النوافل مثل عرفة مثل عاشوراء فالراجح من أقوال أهل العلم أن له أن يتنفل بها وإن كان عليه قضاء، لأن وقت القضاء موسع.